نشرع اليوم إن شاء الله في الكتاب الأخير من ربع المهلكات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها، وهو كتاب ذم الغرور. الغرور هو أصل الشقاوات ومنبع المهلكات. الغرور مكيدة ومصيدة كاد بها الشيطان كثيرا من بني آدم. كم من حسرات في باطن الأرض سببها الغرور، كم من إنسان قد فقد موضعه في الجنة وأبدل به موضعا في النار بسبب الغرور، كم من إنسان ساء عمله وأوبقته خطاياه بسبب الغرور، كم من إنسان ختم له بخاتمة السوء نعوذ بالله من ذلك بسبب الغرور. فلا بد من الوقوف مع هذا الكتاب ومعرفة مجاريه وتفاصيله، ليحذر السالك إلى ربه من هذا المرض المهلك، مرض الغرور. وكما تعودنا فنبدأ أولا في معرفة ما هو الغرور. غرور في اللغة يعني إيه؟ يعني غرور. الغرور مأخوذ من مادة غررة، وهي تدل على النقصان، والمراد به نقصان الفطنة. نقصان الفطنة، الفطنة الإدراك، الفهم، الوعي. فإذا المغرور مخدوع، ناقص الفطنة وغير مكتمل الوعي. قال تعالى: لا يغرنكم بالله الغرور، فالغرور بالفتح هو الشيطان. وقال الزجاج: ويجوز الغرور بضم الغين. وفي تفسيره: الغرور هو الأباطيل. الأباطيل معنى كلمة الغرور يعني الأباطيل. إيه الغرور في الاصطلاح؟ قال الجرجاني: الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. طبعي وهوايا بيلقي بي في مكان ما، لا ألتفت إذا كان ده موافق للشرع أم لا، لكن أنا إذا ألقاني الهوى والطبع في مكان أسكن وأطمئن، أسكن وأطمئن بما ألقاني إليه الهوى والطبع، ده اسمه الغرور. وقال المناوي: الغرور هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة. إخفاء الخدعة في صورة النصيحة، يريد إنسان أو يريد شيطان أن يضرك أو يخدعك فيتزيى بزي الناصح، كما وقع من اللعين إبليس مع أبينا آدم في الجنة وزوجه: وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. حلف لهم بالله، أقسم، قاسمهما، أقسم لهما إني لكما لمن النصحين. وقال الكفوي: الغرور هو تزيين الخطأ بأنه صواب. وقيل: الغرور والغرر أيضا ما يكون مجهول العاقبة، لا يدرى أيكون أم لا. أما الغرور فهو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وغير ذلك. وكل من غر شيئا فهو غرور بالفتح، والغرور بالضم هو الباطل. ورد الغرور في كتاب الله عز وجل كثيرا، والقرآن من أوله إلى آخره يحذرنا من هذا المرض ويحذرنا من هذه المكيدة والمصيدة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

قال: إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به، والغرور هو جهل، إلا أن كل جهل ليس بغرور، بل يستدعي الغرور مغرورا فيه مخصوصا ومغرورا به وهو الذي يغره. فمهما كان المجتهد المعتقد شيئا يوافق الهوى، وكان السبب الموجب للجهل شبهة فاسدة يظن أنها دليل ولا تكون دليلا، سمي الجهل الحاصل به غرورا. فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. وبدأ يضرب أمثلة بقى لغرور الكفار وغرور الفساق والعصاة وغير ذلك. نقرأ في مختصر منهج القاصدين 25 كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. يقول: ومن الناس من غرته الدنيا فقال: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة، وهذا محل التلبيس. فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة، ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. الغزالي رحمه الله جاب هنا بطريقته المبدعة المعتادة رحلة كده في نفسية وعقل وطريقة تفكير الكافر اللي بيختار الكفر على الإيمان. بيقول: يا ترى هو بيفكر، طب هو بيحسبها ازاي؟ يعني ايه اللي يخليه يختار الكفر على الإيمان؟ والكلام ده هيفيدنا في ظل بقى انتشار بعض دعاوى الإلحاد والتفلت من الشريعة والخروج عن ربقة الشريعة. بيقول ان الكافر ده بيتعامل مع الدنيا والآخرة، ان الدنيا دي نقد، شيء نقد يعني شيء عاجل تمسكه في ايدك، تقولك البيع تبيع الحاجة دي نقدي، يعني هتبيع تقول فلوسها ايه وانت واقف. فالدنيا نقد، شهواتها والمتع التي فيها ولذائذها وأهواؤها معجلة وانت عايش دلوقتي حالا. فشوف بقى ايه شهوات السمع والبصر والبطن والفرج، شهوات المسكرات والمخدرات، شهوات العلو والتسلط على الخلق والتجبر الشهرة، كل بقى الشهوات المعجلة تاخدها وانت عاجل نقدا. وأما الآخرة فنسيئة، النسيء الشيء المؤخر، النسيء الشيء ليه المؤخر اللي هو مؤجل. الآخرة فيها ايه؟ نتكلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. طب احنا شفنا ربنا، نتكلم فيها عن الجنة، واحنا شفنا الجنة شفنا النار. طب ده امتى؟ ده لسه يا عالم امتى. عشان كده كان اول صفة ذكرت في كتاب الله في ترتيب المصحف يعني من صفات المؤمنين كانت ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين دول هم ايه بقى؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمن بالغيب ولم يروا. ربنا سبحانه وتعالى رفع قدر هذه الأمة وبارك لها في أعمالها وضاعف لها أجرها وأعطاها أجرها أضعاف مضاعفة للأمم السابقة فضلا منه ورحمة، ومن أسباب ذلك إيمانهم بالغيب. فأقول لك الكافر بيتعامل مع الموضوع ده كده، ودي على فكرة هتوضح لنا ان ليه لما واحد بيغرق جدا في بحر من الشهوات المحرمة طبعا ولا يستطيع منها فكاكة، مش عارف يطلع منها، مش عارف يتخلص منها، يقوم مع الوقت يعمل ايه؟ ومع الوقت يبدأ يقنع نفسه ان دي مش محرمة اصلا، مع الوقت يتمادى به الضلال اكتر، ان مين اصلا في قال ان في دين؟ ايه الدليل على الدين ده اصلا؟ مين اللي قال ان فيه نبي؟ مين اللي قال ان فيه اخرة؟ ويبدأ عايز يتخلص من هذا الشعور بالضيق والشعور بالنكد والشعور بالضنك نتيجة فعل المخالفة. فهو بيقول بيتعاملوا مع الدنيا ان الدنيا نقد والآخرة نسيئة، دي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية يقولوا خلاص النقد خير من النسيئة، وبعدين يقولك الدنيا يقين حاجة احنا شايفينها بعينينا ولمسنا بحواسنا، والاخرة شك، فلا نترك اليقين للشك. فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس، حيث قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. مهم نعرف الداء الأول ونعرف أبعاده وأعراضه، لأن المرض اللي بقول لحضراتكم عليه ده موجود عند كتير من عصاة المسلمين، ربنا يتوب علينا جميعا وكلنا هذا الرجل. إيه اللي بيخليه يؤثر المحرمات والشهوات اللي توبقه مع أنه يعلم أن هناك آخرة؟ هو المعنى ده. لكن الفرق إن عند الكافر بيرفض الدين جملة، ويكذب بالرسالة رأسا، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم جملة. أما المسلم فيؤمن إيمانا مجملا، فينفعه يوما ما أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. لكن هو نفس طريقة التفكير. طب إزاي واحد يعالج المرض ده في نفسه؟ بيقول وعلاج هذا الغرور إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان. أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق وعد الله، قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وفي قوله عز وجل وما عند الله خير، وقوله والآخرة خير وأبقى، وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان. ومنهم من قال نشدتك الله أبعثك الله رسولا، فكان يقول نعم فيصدق، وهذا إيمان العامة. وطبعا بكلمة قلدوه ديت لا تجوز أو لا تصح. ليه؟ لأن التقليد معناه قبول قول الغير بغير حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة. فينفعش اقول لقول النبي ان انا ايه، يعني واحد يسمع كلام النبي ينفعش يقول ده مخلد، لان معاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل صلى الله عليه وسلم. خلاص. اما التقليد فهو قبول قول الغير بغير حجه، فمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد له بسبب صحه فطرته ونقاء سريرته ما يتقالش عليه مقلد. فالعباره ديت او الكلمه ديت غير صحيحه والله اعلم. فبيقول انت قدامك ايه؟ قدامك ان انت بهدوء جدا تتعامل مع الايات والاحاديث اللي وردت اللي بتوصف الداء، بتقول لا ان الاخر احسن من الدنيا، فتصدق الكلام ده وتوقن بيه وتنفذ كده. ده الطريقة الاولى في العلاج. الطريقة التانية المعرفة بالبيان والبرهان. بيقول لو انت عايز بقى نشتغل بالعقل بقى، تعالى مين اللي قال ان دايما النقد خير من النسيئة؟ مين اللي قال؟ يعني انا لو هبيع لك العربيه دي نقدا هشتري منك العربيه دي نقدا ب 10000 جنيه، اديك 10000 جنيه في ايدك، وهشتريها منك نسيئه لمده سنه مثلا عشان مثلا ب 100000 جنيه. ايه الاحسن، النقد ولا النسيئه؟ في حاجه هتكسب في 10 شهور تقولوا عم التجاريه تكسب في 10 شهور ايه 1000% ولا كام في الميه كده؟ من 10000 ل 100000 كام؟ 10 اضعاف. تكسب 10 أضعاف 1000%، مستحيل. ما فيش حاجة بتكسب كده إلا لما يكون واحد تاجر في حاجة ممنوعة. أنا بتكلم ينفع بقى هسعيد. فما ينفعش تقول ساعتها إيه إن النقد خير، هو بيناقشوا عقليا يعني، وما ينفعش تقعد تقول النقد خير من النسيئة مطلقا كده. إمتى يكون النقد خير من النسيئة؟ لما يبقى النقد ده ب10 والنسيئة ب10، أقول لك خلاص يا عم أنا أخذها نقدا أحسن. ده أول إيه حجة عقلية. تاني نقطة بتقول ان انت اليقين خير من الشك، فبالتالي انا لا ادع اليقين للشك. قالوا مين اللي قال كده؟ التاجر اللي بيموت نفسه من الشغل هو على يقين من المجهود اللي بيعمله وعلى شك من الايه؟ من الربح. وهل هو بيسيب الشك ويشتغل على اليقين؟ لا، ده هو بيموت نفسه عشان ايه اللي انت بتسميه ايه؟ شك. فما تتحسبش بالطريقة دي، ما تتحسبش بالطريقة ديت. بقولوا تعالى نحسب كده الدنيا بالنسبة للآخرة قد إيه، اللي أنت بتقول نقد ونسيئة. شو حتى هنا وعبر بعبارة بيقول: ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. تعرف يعني إيه؟ يعني تقول جزء من ألف ألف ألف ألف لحد ما نفسك انقطع، خلاص جزء من ألف ألف إيه؟ إلى أن ينقطع النفس. وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. الشاهد إخواني أن الأمر ده محتاجين نقف معاه وقفة بقى. فكرة أن النفوس تولع وتتعلق بالشهوات العاجلة اللي قدامها، شهوات السمع والبصر والبطن والفرج وشهوات الغي دي، والمضلات الفتن اللي موجودة يتعلق بها الإنسان لمجرد ممسكها بيه، ويغفل عما عند الله عز وجل. طب إزاي يوصل للي عند ربنا؟ الإيمان بيزيد وينقص. لو أنت زي ما كان حنظلة رضي الله عنه يقول: إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. قراءة الآيات وسماع الأحاديث وأداء العبادات، الذكر والاستغفار والدعاء، ذكر الله على كل أحوالك، يجعل الإنسان دائما عنده تصور وعنده استحضار لما غاب عنه من أمر الآخرة. وتلاوة الآيات والصلاة والعبادات وغيرها تجعل في نفس الإنسان عزوف، وتجعل فيه قدر من القوة في الامتناع من فعل الشهوات المحرمة. بيقول طيب: فأما ملابس المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور. بكل أسف عصاة المسلمين، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، شاركوا الكفار في نفس هذا الأمر الغرور ده، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. أصل الإيمان اللي معاهم يمنعهم من عقاب الأبد، يعني عقاب الأبد الخلود في النار، وده مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يسمون بالوعيدية، اللي بيقولوا إن فعل الموبقات أو الكبائر ده يوجب الخلود في النار، يوجب الخلود في النار. لا، لكن لا نستهين أبدا بدخول النار ولو للحظة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار ومن حر النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، حط في النار بس يطلع منها كده، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لم أرى نعيما قط. ففكرة الإنسان يستهين بالعذاب. طب أنت دلوقتي خلينا في الدنيا، أنت دلوقتي تصبر قد إيه على أنك تحط النار على جزء يسير جدا من طرف صبعك لمدة قد إيه؟ تستحمل قد إيه؟ مثلا ثانية، اثنين، ثلاثة، قد إيه؟ وده جزء صغير جدا. طب معلوم بقى أن الإنسان في الآخرة النار شكلها إيه؟ فأنذرتكم نارا تلظى وإذا الجحيم سعرت. فنعوذ بالله من حال أهل البور. يقول: ومن العصاة من يغتر فيقول إن الله كريم. شو بقى يجيب لك إيه صور الغرور بقى؟ قال في عصاة يغتر يقول لك الدنيا قدامنا نشبع من الدنيا والآخرة مؤجلة، أو الدنيا يقين والآخرة شك. لا، في عصاة تانيين بيقولوا إيه: لا مش كده، احنا عارفين احنا غلطانين، بس ربنا كريم، ان الله كريم، وانما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح ابائهم. هتيجي تتكلم بقى معهم على كل واحده كده. بيقول: وقد قال العلماء: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الاصرار فهو مغرور. واحد عنده ارض، امتى يتقال على ان ده بيرجو من الله عز وجل ان يبارك له في زرعه؟ لما يروح يحرس الارض ويبذر الحب ويتعهدها بالرعاية والسقية، وبعدين يقول: ارجو الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي في هذا الزرع. لكن واحد لم يبذر بذرا ولم يحرس ارضا ولا يفعل اي شيء خالص، هل ده يصح ان يتقال عليه بيرجو من الله عز وجل ان يبارك له في زرعه؟ أم أنه يوصف بالتواكل والغرور والاستهانة؟ هو ده بقى والتفريط، ويلام على ذلك. واحد عايز يرزق بولد، جوز وينجب ولا يقعد يقول نفسه ان شاء الله يبقى عندي ولد صالح، وهو مش عايز يتجوز، هجيبه منين؟ طيب هي ازاي؟ وعشان كده بضربولها بمثال بقول الله عز وجل: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. ده عمل ايه اللي بيرجو رحمه ربنا دول بقى؟ تاني: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يبقى تل ايمان وهجر وجهاد، اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. طيب اللي بيغتر بيقول ان ربنا كريم، يقول له طيب تعالى، لو ان هناك في هذه الدنيا انسان في غايه الكرم، لو جايب واحد بيعمل له صنعه بيبني له جدار مثلا، الجدار ده يتبني ب 100 جنيه، بيدي للي هيبنيه 100,000، خلاص يا عم في كرم اكتر من كده؟ ينفع بقى البنا اللي جاي ده يجي حاطط كل حاجته كده وقاعد يبص ومش راضي يبني؟ ايه انا منتظر كرم صاحب الشغل انه هيديني في الاخر الاجره وخلاص؟ طب ده كلام، طب هو هيديك الاجره على ايه؟ طيب لكن انت ابن الجدار والكريم يعطيك من كرمه، ولله المثل الاعلى سبحانه وبحمده. وليعلم ان الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف؟ سبحان الله، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. هو ربنا بيخوف عدو الايه؟ بالنار، نعوذ بالله من حال اهل البوار. فاذا كان ربنا بيخوف، هو بيقول كلام منطقي جدا، بيقول وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع انه لا يضره كفرهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي، حديث ابي ذر عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. خلاص، ومع ذلك هذا الكريم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى قضى بتخليد الكفار في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. يقول: وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده، اللي هي البأساء والضراء، الأوبئة والنقص في الزرع والمال والأنفس، كل ده منه عقوبات يجازي الله عز وجل بها من خرج عن أمره، وقد يكون منها ابتلاء. يقوله سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف؟ يعني كيف لعاقل أن يتعامل مع الله عز وجل وقد تعرف إلينا بهذه الأسماء وهذه الصفات ثم يتمادى في الغي ولا يخاف؟ فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي. بيقول عشان نفهم الخوف والرجاء صح، الخوف والرجاء الشرعي، نشوف الخوف معناها إيه. انزعاج القلب، الخوف معناه اضطراب القلب، فزع بيصيب النفس من إيه؟ من توقع مكروه يصيب الإنسان في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، كل ده يسمى خوف. طب هيترتب إيه على المؤثر ده؟ يترتب عليه المسارعة للعمل، يترتب عليه التشمير عن ساق الجد، يترتب عليه التجافي عن الدنيا، يترتب عليه الحذر من المعاصي. يبقى ده الخوف النافع. طب والرجاء؟ الرجاء هو انبساط في النفس لتوقع خير تناله إما في الدنيا وإما في الآخرة. طب يترتب عليه إيه الأمر ده؟ يترتب عليه المسارعة في أسباب ما تطلب به هذا الخير. طب لو لقينا واحد بيقول أنا عندي رجاء ونبص في حاله نلاقيه هو كسلان عن الطاعة، مفرط في الفرائض والواجبات المطلوبة منه، وفي نفس الوقت منغمس ومندفع في الشهوات بشدة، يبقى نقول له إيه بقى؟ نقول له أنت مغرور، أنت مغرور، ولست ممن رجا الله عز وجل رجاء شرعيا صحيحا. قيل للحسن البصري رحمه الله إن أقواما يعصون الله عز وجل ويقولون نحسن الظن بالله، ربنا مش هيضيعنا إن شاء الله، فقال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول والعجب أن القرن الأول، الكلام ده مهم بقى، محتاجين نسمعه كده بأذن القلب كده، نفتح قلوبنا كده وحنسمع الكلمتين دولت. بيقول والعجب أن القرن الأول أي من الصحابة ومن بعدهم عملوا وخافوا، فكانوا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه وهاجروا وضحوا بالغالي والنفيس في نصرة الدين، ومع ذلك كان ليلهم بكاء وكان صومهم نهارهم صيام، وكانوا شديدي الخوف والوجل من الخاتمة، بكاء شديد لعمر بن الخطاب عند موته، ويقول ليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسي. ليه؟ ولا أقف هذا الموقف ولا أدري أيذهب بي إلى الجنة أم إلى النار. أبو بكر يقول يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، حيث يقول لك بقول دول خير الناس. فأقول العجب إن القرن الأول عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان، أهل هذا الزمان هم مين بقى؟ الغزالي ميت كام؟ ميت 505، يعني مواليد 450 هجرية وميت 505، يعني من كم سنة؟ تقريبا من 900 وشوي، صح؟ 940 سنة تقريبا. بين 940 سنة هو بيقول إيه؟ أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا، ناس مقصرة ومع التقصير ده في حالة من الاطمئنان. فبيسأل سؤال بقى، بيقول أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ يعني إيه اللي بيحمل الناس على الأمن والطمأنينة دي كلها مع هذا التقصير؟ أعرفتم من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟ ليه الناس اللي كانت بتصلي قيام طول الليل وتبكي، الناس دي كانت ايه؟ الناس دي اكيد الناس دي كان عندها حاجة عرفاها. بيقول ولو كان هذا الأمر أي أمر الآخرة يدرك بالمنى فلما تعب أولئك، تعبوا في الطاعة ومجاهدة النفس وكثر بكاؤهم، وهل ذم أهل الكتاب بقوله عز وجل يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا؟ هو ده الغرور، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. كل واحد فينا يلاقي نفسه عمال ينغمس في الدنيا ويأخذ من أعراضها الزائلة على حساب دينه ويفرط ويقتحم الموبقات والهلكات والمحرمات، وفي النهاية يتمتع بأمل عريض ويتمتع بغرور كبير ويقول أحسن الظن. هو بيقول لك بقى هل وقع الذم لأهل الكتاب إلا من أجل هذا المعنى؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. بيقول وأما من اغتر بصلاح آبائه، في ناس تغتر بصلاح الآباء، زي واحد مثلا يكون من أهل البيت وأهل البيت لهم بعض الأحكام، ولكن ما أبو لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، فاطمة الآل فاطمة بضعة مني يريبني ما ربها، يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله. فيا فاطمة سليني من مالي ما شئتي، قولي اللي انت عايزاه مني في الدنيا، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، هعمل لك عند ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا أما من اغتر بصلاح آبائه فهل يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه؟ والقصص دي اللي ذكرت في القرآن، قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اتعامل مع القصص ده كده بقى، قصة قصة نوح عليه السلام قصة تذيب القلوب، وهو يناشد ولده فلذة كبده أن يلحق به ولا يصير إلى ما صار إليه الكافرون، فأبى هذا الغلام هذا الولد، أبى الولد أن يطيع أباه وهلك. بل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين، مثل يعني مثل للكافرين مثل عشان استتعظ منه، امرأة نوح امرأة لوط. بيقول وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، شوف بقى لو عايز بقى تشوف النسب، شوف هل سيدنا إبراهيم استطاع أن يغني عن أبيه شيئا؟ ما استطاع صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مع أمه في الحديث الصحيح استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله عند هذا الموضع. ونزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فاللي مغتر بالنسب وأن أنا أنتمي لأسرة صالحة أو أن أنا أهل البيت أو غيره، هل ينفع ذلك؟ ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب أيضا، ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع في كفة درهما وألفا في الكفة الأخرى ثم رجى أن يرجح الدرهم بألف. يقولوا أنت مركز أو على الجنيه اللي بتدفعه صدقة، وإنت في المقابل دخلت كام ألف جنيه حرام، ناسي ده ومركز على ده، فكيف تحسب الأمور؟ ومنهم من يظن أن طاعته أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئات. كلام نافع جدا، كلام نافع ومهم، كل واحد فينا ياخده لنفسه على محمل الجد فعلا. بيقول لك ليه واحد بيظن أن طاعته كتير؟ ليه عنده حالة من الشعور بالرضا وشعور بالاطمئنان؟ لأنه بيعد حسناته، يجي في آخر اليوم يقول إيه؟ أنا صليت النهاردة 5 فروض في المسجد، قرأت 2 أو 3 قرآن، صليت كام ركعة نوافل. شوف هو بيعد الحسنات إزاي. أما ديوان المعاصي والمنكرات والمآثم والمظالم ما بيفتحوش. أنا نظرت كام نظرة محرمة على مدار الساعة، شوف اللي ماسك تليفون وعلى طول على النت على أونلاين طول ما هو صاحي، واللي قاعد قدام التلفزيون، واللي قاعد قدام الكمبيوتر ده بقى، أو اللي بيمشي في الشارع ويطلق بصره في المحرمات، ده بيحصل في الدقيقة. شوفوا عمال يعد الطاعات بتاعته قد إيه. طب هو بقى في الدقيقة بيحصل كم معصية بعينه بس؟ طب هو قاعد بيتكلم مع الناس، الغيبة والنميمة فكاهة المجالس، بيحصل في الدقيقة كم معصية بلسانه؟ يبقى كم معصية بلسانه وكم معصية بعينيه وكم معصية بأذنه و و و إلى آخره، ده فضلا عن آفات القلب وأمراض القلب ومعاصي القلب وما تقترفه اليدان وما تسير به القدمان. كل المعاصي دي بقى فين؟ ما بيحسبهاش. عشان كده تيجي تسأله هو داخليا حتى لو اتكلم أننا ربنا يرحمنا وإحنا مقصرين، هو من جواه عنده مرض اسمه الغرور. غروره ده سببه الشعور بالأمن والاطمئنان نتيجة حسبة أن أنا معايا طاعات كتير وغفلة تامة أو شبه تامة عن المعاصي. ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم ثم يظل طيلة النهار يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضي الله عز وجل، فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. ده كان ذكر توطئة عامة لما هو الغرور وما أقسام الناس فيه إجمالا، ثم يعمد بطريقته المبدعة إلى التشخيص الدقيق للمرض بقى. هل أنا هقسم لك الغرور ده ماشي إزاي؟ في غرور الواقع بالعلماء والعباد، وفي الغرور الواقع بأصحاب وأرباب الأموال، والغرور الواقع بالمتصوفة، والغرور الواقع من عموم المسلمين. ويبدأ بقى ينبهنا عن كل واحدة من دي بتيجي إزاي، يعرض بقى لأن واحد ممكن يكون طالب علم وشوف أنا ممكن يكون عندي غرور، ده أنا اللي بدرس للناس. ها طبعا ربنا يتوب علينا وعافينا ويصلح قلوبنا. واحد من العباد عنده أوراد طاعة كتير، هل ده ممكن يكون عنده غرور ويكون مبتلى بالمرض ده زي ما قلنا في العجبة بالضبط؟ أنتوا فاكرين ممكن؟ آه ممكن. واحد منفق عمال ينفق الأموال، ممكن، ممكن جدا. وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.